لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا إلى وجهه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيوع من متن دليل الطالب، وما زلنا مع باب الرهن، ووصلنا إلى قول المصنف: وللراهن الرجوع في الرهن، وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم، فإن قبضه لزم. هذا الكلام معناه، انتبه معي أو إيضاحه، أن الأصل كما تعلمون في الرهن أنه عقد لازم بالنسبة للراهن، يعني في حق الراهن عقد لازم، ليس له أن يفسخ وليس له أن يرجع فيه. أما بالنسبة الراهن دلوا عليه الدين اللي هو هذا الراهن كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق، الراهن اللي هو عليه الدين فبيرهن هذا الراهن مقابل ايه؟ دينه، او استيساقا للدين، او ليستوفى منه عند تعذر السداد. طيب بالنسبة للراهن العقد في حقه عقد لازم، اما بالنسبة للمرتهن فالعقد في حقه عقد جائز. صاحب الحق ممكن يرجع يقول له عم خد راهنك خلاص وارجع في الراهن، لان هذا حقه ولو ان يستوفى عادي. يبقى انتبه معنا، ان احنا خدنا اللي كده في العقود ان في عقود لازمة للطرفين، الطرفين العقد، وعقود جائزة للطرفين زي الوكالة، وعقود لازمة من طرف وجائزة بالنسبة للطرف. الرهن من العقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. بالنسبة للراهن عقد لازم، مش يرجع في الراهن طالما تم العقد ورهن الراهن خلاص. طيب اللزوم ده بقى عشان نفهم كلام الايه المصنف صحيحا، اللزوم ده بيبدا بمجرد العقد، يعني يصبح الرهن لازما بمجرد انعقاد العقد، ام يشترط فيه القبض، ام يشترط فيه القبض، يعني بيصير هذا الرهن لازما بمجرد العقد ما يتم، ام بمجرد ام لابد من ان يقبض، يعني يستلمه او يتسلمه المرتهن. طب تقول لي انا مش عايز صورة المسألة عشان تفهمها اكتر، واضح؟ انت اردت انك تشتري سلعة اجلا بالتقسيط او اجل، ماشي؟ يعني هتودي فلوسها بعد شهر بعد شهرين او بالتقسيط. طيب فالبائع قال لك اريد رهنا، اريد ايه؟ رهن استوسخ به لهذا الايه؟ الدين الذي او هذا الايه السند اللي عندك ده، واضح؟ فانت اتفقت ان ترهنه سيارتك، ساعتك، تليفونك، اي رهن، ماشي؟ اتفقت، وبناء عليه تم الايه العقد. هنا هو لسه ما تسلمش، قدامنا صورتين، صوره انه تسلم الرهن خلاص دي ما عندناش اشكال، وصوره انه لن يتسلم الرهن، تم العقد بس لسه ما جبتنيش السيارة انت، بس اتفقت واعطاك او باعك بناء على اتفاقه معك في اخذ الايه الرهن، وانت اتفقت على كده. طيب جيت انت بقى اتفقت والرهن ما سلمتهوش له لسه، هل يا ترى يصبح العقد لازم بمجرد ما اتفقت، ولا لازم يتسلم الرهن؟ يعني لك ان ترجع بعد ما تكون خلصت خلصت الموضوع، لك ان ترجع وتقول له خلاص انا ايه خدت السلعه بس الرهن مش هقدر اسلمه لك، او انا مش لازم رهن، او الحاجه دي انا محتاجها او مش هقدر ارهنها، هل يجوز لك هذا أم بمجرد يعني اقبلت أن أي أن عقدت العقد واتفقت على الرهن صار لازما وليس لك هذا؟ انتبه معي دي صورة المسألة. والله إن حصل قبلي إحنا مش بنقبل دلوقتي، إحنا بنتكلم في صورة الرهن قبل أن يقبض. هل يلزم بمجرد الاتفاق وإجراء العقد ولو لم يقبض أم لا أقبلك إيه؟ لابد من قبضه حتى يصير لازما. واضحة مش واضحة؟ ها؟ طيب المسألة دي فيها قولان للفقهاء، فيها قولان لإيه؟ للفقهاء. جمهور الفقهاء حنفية والشافعية والحنابلة إلا في رواية عندهم لابد من القبض، لابد من الإيه؟ ولذلك هو جرى هنا على مذهب الحنابلة المشهور في المذهب والمعتمد عنده إن للراهن الرجوع في الراهن ما لم إيه؟ يقبضه المرتهن. يعني أجرى العقد واتفق وقال لك انا هاخد الثلاجه دي اجيب لك فلوسها بعد شهر يعني اجل، انت قلت له عايز رهن، قال لك ماشي ان شاء الله اجيب لك التليفون رهن، اجيب لك الساعه، اجيب لك العربيه، ومشي وما حصلش قبض، بيقول لك هنا لون يرجع فين؟ في الرهن. ماشي، وده مذهب الجمهور. طب ليه يا جماعه؟ قال لك والله الرهان ده في وصفها في القران رهان مقبوضه، فوصفها ان كونها ايه مقبوضه، فدل ده دل هذا على اشتراط القبض حتى يصير الرهن ايه لازما، والا لما وصف بانها ايه مقبوضه. وقال لك ده الرهن عقد ارفاق ماشي، فلا يلزم الا بالقبض كالقرض، زي ما القرض ما بيلزمش الا لما تقبضه ثم ابطوش من ايه، خدت بالك مش لازم، ليس لازما في حق بدا نفسي ليه؟ يعني انا ممكن اقول لك انا بابا ادي القرض ده واجي بكره ارجع فيه، لا اي ظرف عندي ماشي، ما تجيش تقول انت قلت لي امبارح هدي لك، لا ده عقد ارفاق لا يلزم، ايوه انا وعدتك وكذا ولكن عنا لي اي ظرف، عرفت انك انت راجل مماطل، انا احتجت الفلوس احتاجها بعد كذا يوم، لا تلزمني يا قرض عقد ارفاق تبر وارفاق مني مش انزال، ده عشان قلت لك ده خلاص وانت قلت وانت وعدتني وانت كذا وانت حصل حصل اي ظروف يا اخي، خدت بالك؟ لا القرض كده. طب الرهن كده بالظبط، تابع معي. القول الثاني، يبقى انا عندي القول الاول ان الرهن ايه؟ ها؟ لا يلزم الا بالايه؟ بالقرض، وعشان كده للراهن الرجوع في الرهن ما لم ايه؟ يقبضه المرتهن، واضحه؟ القول الثاني لا، انه لا يشترط القبض في الايه؟ الرهن. بمجرد العقد يصير لازما، وده مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. طب ليه يا جماعة؟ قالوا انت ده عقد، والله عز وجل قال أوفوا بالعقود، وانا عندي دعام في جميع العقود انت مطالب انك ايه تفي بها الا ما اتى النص او استثناء الشرع، لكن مفيش نص الى الاصل الايفاء بالايه، وهو ده عقد معك العقد بناء على ايه؟ على هذا، على اشتراط الرهن. انتبه معي، كونه بقى تسامح معك واعطاك الشيء او السلعه ولم يقبض، خدت بالك؟ مش معناه انه يسقط الايه؟ يعطيك الحق في الرجوع في الرهن، والا ده نوع من الخديعه والمخادعه ما تنفعش. ده عقد، والرهن عقد لازم في حق الايه؟ الراهن، وعقد لازم يجب الوفاء به، وده ظاهر الآية، خدت بالك؟ ولذلك لا يشترط، وما ليس عندنا دليل ينص على اشتراط القبض فين؟ في الرهن. طب يا جماعة الآية فرهان مقبوضة، ها؟ قال لك إن ده ليس صريحا في اشتراط، طب معي ده خرج مخرج الإيه؟ الغالب، إن الغالب في الرهان بتبقى إيه؟ مقبوضة، لكن الآية ليست صريحة في اشتراط القبض حتى يصير الرهن لازما، تابع معي. وبناء عليه قالوا وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ده الراجح، انت فاهم ان في رهن، مش بعد ما تاخد السلعه تقول له لا، هذا هو الراجح، لان خلاص العقد اجري، ها، وانت ملزم بالوفاء بالعقود والالتزام بالشروط الا شروطا احلت حرام، وده شرط حل حرام ليس كذلك، يبقى يلزمك ليه؟ الوفاء. يبقى مذهب المالكيه في هذا الباب هو الراجح، الراجح خلاف ما ذكر المصنف الرواية الثانية عند الحنابلة ان هو وقول المالكية، يبقى ده ايه الراجح، ان لا ليس للراهن الرجوع في الراهن حتى ولو ايه ولو لم ايه يقبضه المتهم. واضح؟ طيب يقول ولم ماشي يصح، ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. الراهن ده ليس له أن يتصرف في الرهن بعدما رهن، بعدما تم الرهن ليس له أن يجري عليه أي تصرف من التصرفات المالي إلا بإذن الايه المرتهن. يعني ليس له أن يبيعه، انت رهن البيت ده مقابل مال أو مقابل دين أو أي أمر، ليس لك أن تبيعه إلا بإذن الايه المرتهن. ليه؟ لأنه بالرهن تعلق به حق للغير، وأي تصرف سيترتب عليه إهدار هذا الايه الحق فلا يجوز. يبقى ليس لك أن توقفه، تقول أنا ايه هوقف البيت ده، هوقف الحاجة، ليس لك أن توهبه، ما دي كلها تصرفات مالية. ليس لك أن تجري تصرف آخر على هذا الشيء المرهون بغير إذن ايه صاحب المرتهن. أذن لك كان بها، طب لم يأذن ليس لك هذا، ليه؟ لتعلق حق الغير به، وأي تصرف إيه. ولذلك كان قلنا القاعدة اللي ذكرها الشيخ السعدي في القواعد الفقهية، لأنه صار مشغولا، ده مشغول بالرهن، وكل مشغول إيه لا يشغل، مثاله المرهون والمسبل الموقوف، مثاله إيه مرهون، كل مشغول إيه أي كل ما كل شيء أو كل عين شغلت بتصرف معين لا تشغل بغيره، ضرب مثلا بالايه يعني موقوفه، ما ينفعش تبيع بقى ولا ايه ولا ترهن ولا خلاص، دي موقوفه، ده دي مرهونه لا ينفع توقف ولا تبيع ولا تقول خلاص. وضحت؟ فده كده ايه استثنى هنا حاجه بقى من ايه، يبقى ده الاصل، ما ذكره هو الاصل بالايه ها في الراي، انك انت ما ينفعش ايه ها تمام. استثنى شيئا قال ان الايه إلا الايه العتق، يعني كان راهن عبد، راهن ايه الراهن كان عبد او أمة ماشي، بيقول لك بقى له او اذا اعتق الراهن هذا العبد وهذه الأمة ها يقول لك صح العتق وعليه قيمته، يعني يبقى يلزم بيقول له تعرف قيمه الايه ليه بقى، قال لك لان العتق ايه مبناه على السريان والتغليب، اصبح كده تنازع هذا العبد امران الران والايه والعتق، يبقى نقدم الايه العتق، نقدم الايه ده قول هنا وقول بعض اهل العلم ماشي. القول الثاني المساله دي فيها قولان بتاع العبد برضه، لا يصح لا العتق ولا غير العتق، ليس له ماشي ان يتصرف فيه. ليه يا جماعه؟ قالوا لأن ده فيه إسقاط لحق المرتهن، أسقط حق إيه؟ المرتهن. قال لا، طب أسقط حق المرتهن يعني بس ده عتق فيه فائدة، الواحد يعتق وعليه القيمة. قال لك من عندنا أدلة تفيد هذا المعنى، تفيد هذا الإيه؟ خاصة برضه موضوع العتق، ولما تعلق به حق الغير لم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيه؟ العتق. زي يا جماعة زي حديث جاب الرجل اللي كان عنده ايه عبد لا اقبلك فاعتقه عن دور اقبلك عن ايه دور المدبر عن زميل كان خلاص انت معتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا اتى به قال الك مال غيره؟ قال ايه؟ قال لا، خدت بالك ما عنديش مال غير هذا. قال من يشتري هذا؟ امضى العقل لم يمضي هذا العقل، اشتراه واحد صحابه ب 800 درهم بثمانيات ايه درهم، انتبه معي. ثم قال له انفق هذا على نفسك، ثم اخبرك ابدا بنفسك، خدت بالك، فتصدق عليها فان فضل منها شيء فلاهلك، فان فضل عن اهلك شيء فلبي قرابتك، فان فضل عن ذي قرابتك. وهكذا. هنا قال طيب عندي يبقى ده كان عتق لكن ده ما عنديش غير، يعني هو يحتاج ده المال اللي عنده، فقدم حاجه ثلاث او لو عنده اولاد وكفى المال لسه لو ضيع من اللي هو فالغى ايه؟ لانه متعلق بحق الايه؟ الواجب الدلاله فين؟ في الغاء العتق لتعلقه بحق الايه؟ المعتق بحق الغير. عندنا كذلك حديث عمران بن حسين اللي هو الرجل كان عنده ستة مماليك ماشي، ستة مملوكين ماشي، فعند موته لم يكن له مال سواه، عمل ايه؟ دعاهم ماشي فايه؟ فقال لهم ايه؟ انتم ايه؟ اعتقوا الستة. تبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا جاب الستة ثم جزاهم صلى الله عليه وسلم اثلاثا اثنين اثنين اثنين ثم اقرع بينهم، فاللي قربت على السهم اعتقهم التلت. طب اعتق تلت ام ايه؟ لان الراجل ده من حقه يوصي بالايه؟ بالتلت، مع ان كان العتق للسته. واللي الاربعه ردهم تركه تقسم على الايه؟ على البيت، والغى عتقهم. فدل هذا ان العتق زي غيره اذا تعلق بحق الغير ايه؟ لم يم. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهذا هو الايه؟ الراجح. طيب يبقى انا عندي لا يجوز للراهن ان يتصرف في الشيء المرهون الا باذن المرتهن، لا في العتق ولا في غير الايه؟ العتق. طيب وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو امانه بيد المرتهن لا يضمنه الا بالتفريط. انتبه معي، كسب الرهن ماشي ونماؤه لمين؟ خدت بالك معايا ازاي؟ امانه بيد المرتهن ماشي، الكسب نفسه داخل مع الراه، يلحق بالراه سواء كان هذا الكسب والنماء متصلا او ايه؟ او منفصلا. في اذان يا جماعه الحاجه المفاهيميه لو استفدت منها بعد. انتظر انتظر كله هي، ما تستعجلش، اللي انت فاهمها جاي جاي ان شاء الله، جاي جاي في المد من الاذان. طيب ماشي يا جماعه، انا عندي الشيء الايه؟ الشيء المرهون ده ممكن يبقى له نماء، ممكن يبقى دابة حيوان بتلد وله نماء، واضح؟ وهيبقى له نماء، النماء بتاعه المتصل والمنفصل يلحق بين، تابع معي، بالشيء الايه؟ المرهون. هيجي بس تفصيل دلوقتي، واضح؟ طيب وهو أمانة بيد الايه؟ المرتهن، أمانة بيد الايه؟ المرتهن، واضح؟ أمانة يعني إيه؟ إن الرهن ده أمانة، يعني لا يضمن المرتهن إلا إذا فرط، لأن الأصل في المرتمن، يعني أنت لو مدي وديعة عند واحد زي المودع، وديعة أو الوكيل لو لم يأخذ لو ياخذ أجر المتبرع، ماشي يا جماعة؟ الرهن قلنا إيه؟ له حالتان، مقبوض وغير مقبوض، يعني ممكن الرهن يقبضه وممكن ما يقبضوش، المرتهن يفضل عادي بس وراه، وقلنا برضه حتى لو فضل بيد الراهن عقد ايه؟ لازم، يعني لازم نتصرف فيه، وهذا قول الرابع. وممكن يقبض الايه؟ الراهن. في حال قبضه للراهن، يعني خد الراهن عنده، خد السياره عنده، خد المش عارف، الحاله ديت اصبح هذا الراهن بيد المرتهن من باب الايه؟ ها؟ الامانه. مؤتمن عليه. كونه مؤتمن يا جماعه يعني لا يضمن الا اذا ايه؟ فرض. حصل لأي تلف أي شيء لهذا الرهن فإن المرتهن لا يضمن إلا إذا ثبت تفريطه، وهذا هو الشأن في الإيه؟ في المؤتمن. زي المؤتمن زي اللي أنت مديله مثلا شيء وديعة عنده، فده إيه؟ ده لولا أنك تأتمنه كنت هتوديله الوديعة بتاعته والحشية ده، ها؟ فما يجيش بيحصل له حاجة تقول له لازم تضمن، ما كانش حد اخبارك ايه يتسلم وديعه ولا امانه خالص. لا، عندنا القاعده الشرعيه ان الايه؟ المؤتمن لا يضمن الا اذا فر سبب تفريط، وهنبين دلوقتي. طيب يبقى الرهن من هذا الباب، الرهن من هذا الايه؟ الباب، على كلام يعني الرهن من هذا الباب ان هو في الحاله دي لا يضمن امانه بيد الايه؟ لا يضمنه الا بالتفريط. طيب التفريط ده يا جماعه ايه ضابطه؟ ايه ضابط التفريط؟ ايه ضابط الاهمال؟ ما كل ده هو ده التفريط، ما التفريط يساوي الاهمال يساوي العرف. ليه؟ لان انا عندي قاعده شرعيه ما لم يرد تحديده شرعا، او قاعده يعني يقبلك فقهيه في هذا الباب، ما لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغه نرجع فيه الى العرف. يبقى اللي يحدد ان الرجل ده فرط او لم يفرط ليه؟ العرف. الضابط في هذا العرف، اللي يقول ده تفريط او مش تفريط. زي ما معروف الجاري، العرف الجاري بين الناس، اذا كان هذا العرف يثبت ان ده تفريط يبقى تفريط. طيب هنا هو بيقول انا ما فرطتش، واحنا بنقول له انت فرطت، صارت خصومه. صارت ايه؟ ما العمل لهذه الخصومه؟ انتبه معي، طالما انه مؤتمن يبقى عندنا امران في البينة. ان كان في بينة انه فرط فخلاص البينة، خلاص سلطان البينة، فمفيش سلطان خلاص. انت ادعيت انه فرط ومعك بينة، واضح؟ يبقى خلاص على كده فرط، حكم بالبينة، بينات هي المقدمة، بين على من ادعى. طيب مفيش بينة وانت بتقول هو بيقول، وانت بتقول بيقول يا عم اليمين، انت بتقول لا انا احلف، بيقول لك لا اليمين يمين من هنا، القول قوله هو لانه مؤتمن مع يمينه، يبقى هو يرضي اليمين، راجل مؤتمن. خدت بالك معايا ازاي؟ القول قوله مع الايه؟ مع اليمين. واضح ده ما بعدش؟ ده لو حصل للمرهون ايه؟ او للرهن ايه؟ ثلاث او شيء من هذا. طيب وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا يمتك منه شيء حتى يقضي الدين كله. بعض الرهن تلف، تقول له خلاص البعض تلف هات الايه؟ الباقي؟ لا، يظل الباقي مرهونا لحد ما يقبل ايه؟ الدين، لان الدين تعلق بكل هذا الرهن، وتلف جزء من الرهن لا يسقط الايه؟ الحق في بقيه الايه؟ الاجزاء الاخرى. والله حصل جزء حصل له تلف من هذا الرهن، الباقي برضه لسه ايه؟ قائم لحد ما ايه؟ ما ينقضي ويمتد العقد وينقضي الدين، وينقضي الدين ايه؟ كله. انتبه معي، الرهن بس توثيقه للدين كله، مش معنى تلف جزء تلف جزء منه ده خلاص الغي، لا ما تلغيش الرهن، ليس لك هذا. طيب واذا حل اجل الدين، ماشي؟ واذا حل اجل الايه؟ الدين، وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم ياته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له، لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بقى كده كده معروف حاجه اسمها حلول الاجل، اللي هو احنا محددين اليوم اللي انت هتسدد فيه يوم اداء الدين، اسمه ده حلول الاجل. الدين المؤجل مؤجل الى اجل معلوم، الى وقت معلوم. الوقت اللي هو معلوم ده لسداد الدين بنسميه حلول الاجل. حل الاجل يعني جه الوقت السداد، ده وقت الايه؟ السداد، حلول الاجل، حل الاجل بتاع الدين. والراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم ياتي بحق، قال له ان كنت ما جبتلكش الرهن عندك اهو، وانا ان لم اتك بحقك ها ايه فالرهن ماشي لك، او تبيعه او غير ذلك. يقول لك الشرط ده لا يصح. لا يا جماعه، قال لك لان لازم يكون البيع والتصرف في الرهن باذن جديد من الراهن، باذن جديد من الراهن. ليه يا جماعه؟ قال والله ده كان بيحصل في الجاهليه يحدث هذا، والاسلام هدمه، لان كان بيحصل في الجاهليه ان يقول له ايه؟ الرهن لو انا ما سددتش الرهن ايه؟ لا. وده بيسمى في الحديث اللي هو حديث ايه؟ لا يغلق الرهن. بالك انت ازاي؟ لا يغلق ايه؟ رهن. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تغليق الرهن يعني ايه؟ يعني ان يستولي عليه المرتهن فياخذه مقابل. وكان بتوع الجاهليه الراجل ناقص، ما انا مش هديك الا لما يبقى الرهن ده يأدي الدنيا زياده، ممكن يكون زياده كمان عند ذنبك بمراحل. فانتظر واترقب وعارف اخد تسدد، بمجرد ما يجي الوقت ايه؟ اروح واخد الرهن كله، يبقى كده خدت الايه؟ وده لا يجوز شرعا، وهذا لا يجوز ايه؟ شرعا. ولذلك تقول لي طب ممكن يكون اقل، مش بتوع الجاهليه اللي ياخد رهن اقل من ايه هم شغالين مضاعفه. ها خدت بالك انت ازاي؟ مش ده اللي روح اديله، مش كده واضح؟ فده لا يجوز، ادي سبب ما ايه نهي عن تغليق الرهن. لكن لو نظرنا هنجد ان احنا النهي ده عن تغليق الرهن نهي ايه سببه لا يغلق؟ انه ما يستوليش عليه اذا كان اكثر من ايه من حقه. لان انا عندي الرهن ده من ثلاث حالات، اما انه اكثر من حقك، واما انه يعادل حقك، واما انه دون حقك. طب جه الوقت ماشي قال لك انا ما ينفعش، ما نعمل ايه يا جماعه؟ خدت بالك انت ازاي؟ قال لك والله ايه القاضي زي ما بقول اهو، او ياذن ايه المرتهن في بيع الرهن. اذا اذن المرتهن في بيع الرهن اتحلت المشكله، لان اذن جديد خلاص. وهو هنا على المذهب ان ايه؟ ان الاذن السابق لا يعمل به في البيع ولا التصرف. ان هو اداك وقال لك الرهن ده عندك اهو. طب عرفنا ان سبب ان هو الشرط ده لا يصح ايه؟ ان ممكن ياخذ الرهن ويكون اكبر من ايه؟ من حقي. فبرا لهذه المفسده وسدا لهذه الذريعه التي كان يعمل بها في الجاهليه ويعمل الحديث اللي اخبرك ان ايه؟ لا يغلق رهن. انتبه معي ما تسويش، قال لك كده ايه نمنع من هذا. طب ماشي، ما احنا ممكن نتجنب المحظور ده وايه؟ ويبقى الاذن الاول سائل. طب العمل ايه هم عندهم هنا؟ عند اللي قالوا بقى ان ايه؟ انه ما ينفعش. قال لك نعمل ايه هنا؟ يلزم الراهب ببيع الراهب. ده كله في حال اذا ما سددش، ركز معايا. لكن لو سدد خلاص ياخد الراهب بتاعه ويمشي. ده كلامه ده في حال عدم الايه؟ السداد عند حلول الايه؟ الاجل. خدت بالك؟ قال لك والله من اجل في البيع هنبيع. او بيع هو باعه بنفسه وايه؟ وادى الحق. الرهن كان اكثر، خد الزياده بتاعته وادى الحق. الرهن كان مساوي اداه. الرهن كان اقل كمل. لكن ده كله ما عندناش مشكله فيه. ماشي كده؟ طيب هو قال لك رفض انه ياذن. استغل بقى الايه؟ القول ده. ولا هو اللي سدد ولا هو اللي قال اللي ايه؟ لا. يقول لك يرفع الامر الى الايه؟ الحاكم. ماشي؟ الحاكم منها امر ايه؟ اما انه يرغمه على السداد والوفاء اذا كان يملك، واما انه ايه؟ انه يبيع او يلزمه انه ياذن بالبيع. طيب قال لك رفض الاول، هيقول له ياذن بالبيع على هذا الكلام، على هو الكلام مبني بعضه على بعض. قال لك طب هو ابى ان ايه؟ ان ايه؟ ان ياذن. يقول لك يحبسه ويعذره. اهو ان ابى حبس او عذر. ده كله على الاشتراط اللي ايه؟ انه لازم من اذني، الاذن الثاني، ما من الاذن الاول يكفي. طب الان رفض برضه ان ايه؟ حبس وعذر ورفض ادى اذن. يقول لك الحاكم يعمل ايه بقى؟ باعه الحاكم ووفى وقضى. طب احنا مش محتاجين في الحاله ديت القول اللي المتجه في هذا ان الحاكم مش محتاج يحبسه ولا يعذره. مش محتاج يحبسه ليه؟ انما نقول له بيع رفض يا بيع، الحاكم يعمل ايه؟ يبيع مباشرة. ما هو ليه هذا؟ ليه نستنى لحد ما نحبسه ونعذره ليه يعني؟ طب حتى يطير اولا في زيادة ضرر عليه هو، طب ليه؟ مش محتاج الحبس ولا التعذير، ما احنا عندنا العين المرهونة للاستيساق بالايه؟ طب قول الصواب ان هذه المسألة ان الاذن الاول يكفي بشرط، بشرط الا ياخذ اكثر من ايه؟ من حقه. الا ياخذ اكثر من ايه؟ من الضابط ايه برضه؟ عشان كده بنقول الاول لما يرجع للحاكم، الاول يرجع للايه؟ عشان الحاكم مين اللي بيع؟ الحاكم الذي يملي البيع. عشان نضمن فان كان اكثر من حقه اخذ حقه والزياده ردها، وان كان ها مساويا خلاص اقل يلزم الايه؟ الراهن بدفع ما تبقى عليه، بدفع ما تبقى ايه؟ عليه. ولا يحتاج الى الحبس ولا غيره، لان الحاكم له ان يجبره على البيع، فان ابى فللحاكم ان يبيع. ودي احنا واخدينها بكذا حاجه، وده اللي كراه الايه؟ ها؟ ده البيع اللي فيه اقراض حق، ما في اقراض. قلنا البيع لا يجوز الا اختيارا، ولا يجوز بيع المكره الا ما كان اقراض ايه؟ زي ده، زي الراهن ده، إذا أبى أن يسدد، الحاكم يجبر ويكره ويبيعه صحيح، لأنه متعلق بحق الغير،